الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب. أي أن من صفة ابن آدم حب المال، تحبون المال حبا جما، والحرص على الدنيا والتكالب عليها، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى بأن جعل جل حرصه فيما خلق له. وهذا لا يعني أن المرء لا يهتم بدنياه، ولهذا جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أخذ من الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يهتم بدنياه وأن يتعلم مصالح الدنيا، لكن لا تكون هي أكبر همه ولا تكون هي مبلغ علمه. وهذا الحديث حديث ابن عباس يصور حال كثير من الناس في شدة الطمع، ومهما حصل من المال لا يقنع، لأن الوادي من الذهب كثير وزائد عن حاجة الإنسان. الوادي من الذهب، يعني لو نتصور الآن رجل عنده وادي ممتلئ ذهبا، يعني هذا زائد عن حاجته بكثير، لا يحتاج إليه، بل هو حمل وثقل. لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان له واديا من الذهب لأحب أن يكون له واديا آخر، يعني من ما قام في قلب ابن آدم من الطمع في الدنيا وعدم القناعة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على القناعة، وبيان أن الغنى هو غنى النفس، وبيان أن الغنى هو غنى النفس. لكن قد يسأل سائل في هذا المقام: هذا الطمع والانجذاب للدنيا والانكباب عليها، وكونها هي الشغل الشاغل وهي التي تسيطر على اهتمامات الإنسان، حتى إن من سيطرتها على اهتمامات بعض الناس ربما تركوا فرائض أو أخروها أو ضيعوها أو فرطوا فيها من أجل الدنيا. فإذا قال كيف المداوات للقلب، كيف المعالجة لهذا الباب؟ المعالجة جاءت في الحديث، المعالجة جاءت في الحديث، مداواة القلب في هذا الباب جاءت في الحديث نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. فعلى العبد أن يحرص على تجديد التوبة، ومثل ما قدمنا التوبة تكون وظيفة العمر، دائما يتوب الإنسان إلى الله، دائما يتوب إلى الله، لأن من شأن الدنيا أنها تشغل الإنسان عن حقوق وعن واجبات، وتشغل القلب، ربما يصلي الإنسان الفريضة ولا يخشع فيها من أجل الدنيا، ربما يصلي الفريضة ولا يخشع فيها، وربما يصلي ويخرج من صلاته وهو ما عقل شيئا من صلاته، لأن قلبه كله كان منصرف إلى من؟ إلى الدنيا والتفكير فيها والانشغال بها. فهذه مشكلة متكررة مع الإنسان، متكررة معه بتكرر الأيام. فالدواء التوبة، تجديد التوبة، دائما يحرص على أن يتوب، دائما يحرص على أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وهذا الحديث فيها قاعدة جامعة في باب التوبة، وأصل عظيم في التوبة، وهو أن الله عز وجل يتوب على من تاب أيا كان ذنبه ومهما كان جرمه. من تاب وصدق مع الله في توبته تاب الله عليه مهما كان الذنب الذي كان قد اقترفه، ومهما كان الذنب الذي ارتكبه. وسبحان الله، والحديث عن الدنيا وأن الإنسان ما يشبع منها، من آفاتها أنها توقع في العظائم، توقع يعني حب الدنيا والحرص عليها يوقع في العظائم، في كبائر، يوقع في سرقة، يوقع في غش، يوقع في الربا، يوقع في فواحش، يوقع في محرمات، يولد يعني هذا الحرص على الدنيا والإكباب عليها يولد شرور. ولهذا التوبة محتاج إليها العبد، حاجة يومية. الحديث نفع عظيم في هذا الباب، وكأنه يستحث العبد على أن يكون ملازما للتوبة في كل أيامه، وعليه أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب مهما كان ذنب الإنسان ومهما كانت خطيئته. فقوله ويتوب الله على من تاب فيه معنى قول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره إلا من لطف الله به. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الآيات. قال رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت، لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت، في كل يوم من أيامه هو حريص على الدنيا، بل يزداد حرصا عليها، إلى أن يموت وهو على هذا الحرص، إلى أن يموت وهو على هذا الحرص. وكثير من شراح الحديث حملوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه يعني ابن آدم إلا التراب، أي تراب قبره، لن يملأ فاه إلا التراب أي تراب قبره، ما يملأ فاه ولا يملأ عينه من الدنيا مهما أوتي، ولو أوتي واديا طلب آخر، ولو أوتي آخر طلب ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب يعني إلا أن يموت، إلا أن يموت. إذا مات انتهت الدنيا، إذا مات انتهت دنياه بموته، فإذا مات ينتهي هذا الطمع لأنها انتهت الدنيا، ويحل محل الطمع الندم الشديد من الذي فرط بطاعة الله عز وجل بالانشغال في دنياه التي ها هي انتهت بموته، حرص عليها وأصبحت شغله الشاغل وهمه الأعظم إلى أن مات وهي كذلك، فيندم على ما كان منه من حرص على الدنيا شغله عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. فلا يملأ فاه إلا التراب يعني لا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب قبره، إلا تراب قبره يعني إذا مات وأدرج في القبر. قال الشيخ: إلا من لطف الله به، إلا من لطف الله به. من هم هؤلاء؟ أتى بهذه الآيات العظيمة التي هي نافعة جدا في هذا السياق. قال الله عز وجل في ذكر حال عموم الناس: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا المصلين، وما ذكر بعد الصلاة من أوصاف إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآيات. ذكر فيها ثمان صفات، ذكر فيها ثمان صفات عظيمة ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على التحلي بها، فإن وفق على مجاهدة نفسه على التحلي بها سلم من هذه الآفة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه به ختم المصنف رحمه الله تعالى باب التوبة، به ختم باب التوبة، وهو حديث عظيم في التوبة ومحبة الله عز وجل لها سبحانه وتعالى، وأن التوبة توفيق من الله للتائب، توفيق من الله عز وجل للتائب، لأن من أسماء الله عز وجل الحسنى التواب، والتواب يدل على ثبوت صفة التوبة لله، وتوبة الله على عبده التي يدل عليها اسمه التواب نوعان: توبة من الله على عبده بتوفيقه للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذه توبة تسبق توبة العبد، فلن يتوب عبد إلا إذا وفقه الله للتوبة، لن يتوب عبد إلا إذا تاب الله عليه، تاب الله عليه أي قبل أن يتوب العبد، بأن يشرح صدر العبد للتوبة، فتوبة العبد إلى الله من الذنوب هي توفيق من الله، هي توفيق من الله، تاب عليهم ليتوبوا. ثم توبة أخرى بعد توبة العبد، وهي قبول الله لتوبته، قبول الله عز وجل لتوبته. فاسم التواب يدل على هذين المعنيين، ولهذا كل توبة للعبد محفوفة بتوبتين: توبة من الله قبل توبة العبد، وتوبة من الله بعد توبة العبد، الأولى بالتوفيق والثانية بالقبول. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين. عندما نقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله، يقول: يضحك ربنا، يعجب ربنا، ينزل ربنا، إلى آخره. هذه القاعدة فيها عند أئمة السلف أهل السنة إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت. نفعل مع هذه الأحاديث مثل الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا بها كما أخبر، إيمانا يليق بجلال الله وكماله على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مرة عن ضحك الرب، قال له أحد الصحابة رضي الله عنه: أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك. آمن بصفة الرب سبحانه وتعالى، ونظر في الآثار يطلبها: لا عدمنا الخير من رب يضحك. فبخلاف من ينشغلون عن هذا الإيمان الذي هو نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالتأويل، التأويل سبحان الله من يدخل فيه يفسد عليه العقيدة والعمل، يفسد عليه العقيدة والعمل، حتى العمل يفسده عليه. الآن لما يأتون إلى حديث النزول ينزل ربنا ينشغلون بتأويله، بينما المؤمن يؤمن بالنزول على ظاهره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشتغل بالأثر، التعبد لله في هذا الوقت وتحري هذا الوقت ورجاء ما عند الله. فالتأويل كما أنه فساد في الاعتقاد أيضا فساد في العمل، يؤثر على العمل. انظروا إلى الصحابي الذي قبل قليل لما سأل النبي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا. بدأ ينظر في الأثر. أما الذي يشتغل بالتأويل عطله التأويل عن ماذا؟ عطله التأويل عن الأثر، أثر الإيمان بالصفة. ولهذا الصفات الإيمان بها لها أثر عظيم عظيم على العبد في عبادته، في سلوكه، في أخلاقه، إلى غير ذلك. قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة. مر معنا حديث عكس هذا: القاتل والمقتول في النار، وهنا القاتل والمقتول في الجنة. سبحان الله، هناك مر معنا القاتل والمقتول في النار، لأن كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه. قال: القاتل والمقتول في النار، وهنا قاتل ومقتول كلاهما في الجنة، عكس الأولى. قال: يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يدخلان الجنة. ثم في الجنة مثل ما قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلة. القاتل والمقتول في الجنة ما في غل، مع أن قتل ما في غل، بل إخوان على سرر متقابلين. قال: يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. كيف هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقاتل هذا في سبيل الله، يقاتل الذي قتل أولا، يقاتل في سبيل الله فيقتل، يقتل في المعركة شهيدا في سبيل الله فيكون من أهل الجنة، مستشهد في قتل في سبيل الله شهيدا. قال ثم يتوب الله على القاتل، يشرح صدر القاتل للإسلام توبة إلى الله، ثم يصبح ماذا؟ من المسلمين أنصار دين الله، فيستشهد، يصبح من أنصار دين الله، يقاتل في سبيل الله فيستشهد، مثل ما استشهد الأول على يديه، مثل ما استشهد الأول على يديه هو يستشهد في سبيل الله، فيكون شهيدا من أهل الجنة مثل الأول الذي صار شهيدا من أهل الجنة على يديه. ولو نظرت إلى تاريخ عدد من الصحابة، لو نظرت إلى تاريخ عدد من الصحابة لوجدتهم كذلك، خاضوا معارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة أحد، ثم المعارك التي بعدها صاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله، وبعضهم قتل في مجاهدا في سبيل الله، وكان قبل ذلك يقاتل مع المشركين ويكون قتل عددا من المسلمين، لكن تاب الله عليه وشرح صدره الإسلام وأصبح يجاهد في سبيل الله إلى أن قتل مجاهدا. هذا حصل لعدد من الصحابة، بل بعضهم رضي الله عنهم مثل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان قائد جيش المشركين، ثم بعد ذلك تحول إلى قائد لجيوش المسلمين، قائد هناك قائد هناك قائد. ولو تقرأ في السيرة تجد عجائب ولطائف في هذا الباب، من العجائب في هذا الباب واللطائف قصة كرز بن جابر رضي الله عنه. في أول الهجرة، في أول هجرة كان على غير الإسلام، فأتى إلى الإبل، إبل الصدقة والماشية، فاستاق منها وفر بها، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا في أثره لردها، فلم يدركوا، فر بها ولم يدركوا، ثم من الله عليه بالإسلام رضي الله عنه. ولما حصلت قصة العرنيين الذين اجتواهم المرض في المدينة، وقال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا عند إبل الصدقة يشرب من ألبانها وأبوالها، فعادت إليهم صحتهم وقوتهم ونشاطهم، فقتلوا الراعي واقتادوا الإبل وفروا بها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هؤلاء بجيش، من كان قائدهم؟ كرز بن جابر، وقبل سنوات كان فر بإبل الصدقة، هو نفسه هو كان فر بإبل، وأرسل في أثر ما أدركه، والآن يرسل قائدا لجيش يأتي بهؤلاء، وأدركهم وأعاد الذي أخذه. فتجد عجائب في هذا الباب، هذا كله من فضل الله. يعني الآن في تلك المرة الأولى ماذا كان كرز؟ مجرم يعتدي على المال وينهب أموال المسلمين وإلى آخره، ثم يصبح في هذا الأمر العظيم الذي هداه الله وشرح صدره إليه. المؤلف ختم بهذا الحديث يعني باب التوبة للتنبيه على هذا المعنى، يعني أن باب التوبة مفتوح لكل أحد، حتى لو كان عدوا من أعداء الدين ويقاتل ضد الإسلام ويقتل المسلمين، باب التوبة حتى هذا مفتوح له، قد يهيئ له الله. يعني عدو للمسلمين يقاتل يقتل عددا من المسلمين، ثم يمن الله عليه بالتوبة ويتوب عليه سبحانه وتعالى. فباب التوبة مشرع ومهيأ لكل أحد، مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه، كفرا شركا ضلالا بدعا كبائر إلى غير ذلك، باب التوبة مفتوح، من تاب تاب الله عليه كما تقدم معنا في الحديث الذي قبله، ويتوب الله على من تاب. نعم. قال الشارح رحمه الله: ختم المصنف الباب بهذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتوب من الذنب الذي اقترفه وإن كان كبيرا، ولا يؤيسه ذلك من رحمة الله، فإن الله واسع المغفرة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الشيخ نبه على هذا المعنى المستفاد من الختم، ختم هذا الباب بهذا الحديث، وهو أن في هذا إشارة أن المذنب لا ينبغي أن ييأس وينظر إلى كثرة ذنوبه وعظم خطاياه، لا ينظر إلى ذلك، بل ينظر إلى عظم الصفح الذي عند الله والمغفرة والتوبة، وأنه سبحانه وتعالى واسع المغفرة سبحانه وتعالى. قال: ولا يؤسه ذلك من الرحمة، لأن هذه مشكلة كثير من الناس، يعني يكون عنده جرائم كبار وذنوب عظام وتعرض عليه التوبة فيقنط وييأس ويقول: مثلي ليس له توبة، عندي كذا وعندي كذا، وتاريخي مثل ما يعبر بعضهم أسود، كله جرائم وكله كذا وكله، فييأس يبقى يائسا حتى يموت ولا يتوب. وهذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. يقال له: انظر هذا الحديث، هذا رجل كان يقاتل ضد الإسلام وقتل بعض المسلمين وتاب الله عليه، وتاب الله عليه وصار مجاهدا في سبيل الله، واستشهد وقتل في سبيل الله، وصار من أهل الجنة هو ومن قتله أو هو ومن قتلهم، قد يكون أكثر من واحد، هو إياهم في الجنة. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ترفع اليأس، إذا تأمله المرء ترفع اليأس والقنوط. والله عز وجل قال: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، نفس المعنى، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي مهما كثرت ومهما عظمت. قال: فإن الله واسع المغفرة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعض أهل العلم يعد هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، وهي عظيمة في هذا الباب، باب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل تتعارض هذه الآية مع قول الله في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لا تتعارض معه، لأن تلك في شأن من مات على ذلك، أما هذه في شأن من تاب. ولهذا هنا قوله: يغفر الذنوب جميعا، أي حتى الشرك، حتى الشرك والكفر بالله يغفره الله لمن تاب منه صادقا مع الله في توبته. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا،